تحجب غلا هرض وافلاك بعد مظلال نور هدية تدنى ذاك الحبيب المصطفى آه يا ذا صار حتى الجذع صوته يحنى صرت بحنين الناس للناس شكك حتى الرمال تقبله للتأنى خيلت دمي رم وعروقي أشوى بالهمس كم رنا وأنا في ذاك رنا ما بس والمبعوث يستاهل افداك يا رحمة العالم كفك رهنا عطر التراحم فينا ما فاح لولا والصدق من صبغة حديثك تحنى وبيض وجه السيف من نور يمناك أبقت في نهجك وكل ما تمنى أنا شفعك وادخل الجنة وياك أنا شفعك وادخل الجنة وياك وادخل الجنة وياك بالهمس كم رنا وأنا في ذاك رنا ما بس والمبعوث يستاهل افداك يا رحمة العالم كفك رهنا عطر التراحم فينا ما فاح لا